Le. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما. ما بعد، فهذا المجلس 26 في تذاكر قصار المفصل، وبلغنا إلى سورة الليل. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. هذه السورة المكية سورة الليل، وتسمى سورة والليل، وآياتها 21 آية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يصلي بالناس في العشاء فيخفف، قال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالشمس وضحاها، اقرأ بالليل إذا يغشى. وهذه السورة اشتملت على مضامين القضاء والقدر إيمانا به وتفريعا عليه وتعرضا لأسباب النجاء، فيكون المؤمن من أهل اليسرى الميسرين لها المجنبين للعسرى. أقسم الله جل وعلا في أولها بالليل إذا يغشى، والليل والنهار من مخلوقات الله وهما من آياته، وينتج عن الليل الليل والنهار النهار، وبالليل والنهار تكون الأيام والليالي، ومنهما الشهور والأعوام والعمر. وقد نوع الله عز وجل في إقسامه في الزمان، فأقسم به كله فقال والعصر، وأقسم ببعضه فقال والضحى والفجر والليل والنهار، وهذا تنويه بشأن المقسم به، وهي من مخلوقات الله عز وجل يقسم بها جل وعلا، ينوه بشأنها ويلفت نظر العقل والألبة إلى ما فيها من دلائل ربوبيته. والليل إذا يغشى أي يعم، يعم الكون بغروب الشمس، يغشى الدنيا ليل أسود، إن كان فيه ليالي إبدار أضاء لها القمر، وإلا بقيت النجوم، وإلا صارت ليالي غدر كليالي الغيم أسود بهيم. ويغشى أي يعم، يغشاهم عذاب أليم، يتغشى أن يعمها. والنهار إذا تجلى أقسم بالنهار وتجليه، لأنه يأتي بعد الليل الأسود البهيم يكون محل الإضاءة متجليا ظاهرا، فما كان في الليل لا يكاد يرى هو في النهار جليا واضحا ظاهرا. وما خلق الذكر والأنثى، وما بمعنى الذي يقسم بنفسه جل وعلا، والذي خلق الذكر والأنثى، وهي ليست في الإنس والجن خاصة، وإنما في سائر المخلوقات الحيوانية أنها من ذكر وأنثى. خرجت بهذا الجمادات وخرجت بهذا الملائكة، فليست من المخلوقات الحيوانية. إن سعيكم، هذا جواب القسم، عملكم ووظائفكم ومآلاتكم، إن سعيكم لشتى. من الناس من سعيه في الدنيا فلاحة، صناعة، تجارة، طبيب، مهندس، عامل، إذن هم في الدنيا في أعمالهم ووظائفهم في سعي مختلف، شتى أي متنوع ومختلف. وأيضا شأنهم في الآخرة لا يخرج عن حالين، حال أهل السعادة ويا فضلهم وسعدهم، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، وحال أهل الشقاوة وأهل الخسارة، أجارنا الله وأعاذنا منهم ومن حالهم. ولهذا في الحديث كل الناس تغدو، فمائع نفسه فمبيقها أي مهلكها، وبائع لنفسه فمعتقها أي من الخسارة. ليس في الآخرة إلا سعيين اثنين، فريقين لا ثالث لهما. فأما من أعطى، ذكر حالهما وخير حالهما، حال هذين الفريقين، وذكر صفاتهم. فأما من أعطى واتقى، أعطى ما أمر بالشرع بإعطائه من الزكاة والنفقات والصدقات، واجبها فرضها ثم واجبها ثم مستحبها. كيف تكون فرض وواجب ومستحب؟ الفرض في الزكاة التي جعلها الله عز وجل فرضا في مالك، وإنما مالك وديعة من الله عندك. والنفقة الواجبة نفقة المنفق على نفسه وعلى زوجه وعلى ولده وعلى من تلزمه نفقته. يليها النفقة المستحبة في جنس الصدقات والتوسعات. فأما من أعطى، أي ما وجب عليه أن يعطيه سواء من مال ومن غيره، واتقى، اتقى يعني آمن، فحمله تقوى ربه على أن يباعد الله بينه وبين النار. والتقوى حقيقتها أن يفعل ما يحبه الله مما يقيه به عذابه وسخطه. وصدق بالحسنى، صدق ولم يقل جل وعلا وصدق، لأن التصديق مرة بعد مرة متتابع مستمر إلى أن تخرج هذه من الحلقوم. صدق آمن، لأن التصديق إيمان وإقرار. آمن بالحسنى، ما الحسنى؟ الآخرة التي فيها الجزاء والثواب. ويراد بالحسنى معنى أخص، وهي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في آية يونس. فالحسنى هي الجنة، ما زيادتها؟ النظر إلى وجهه جل وعلا في العرصات لأهل الإيمان، وفي الجنان لأهلها، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. فسنيسره لليسرى، هؤلاء الذين جمعوا هذه الثلاث، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، شأنه أن الله ييسره، يدله ويهيئه لليسرى، طريق اليسر وطريق الإيمان. وجاء في الصحيحين من أحاديث أبي بكر الصديق وعمر وعلي وعائشة وسراقة ابن مالك ابن جعشم أنهم قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما مضى به الكتاب أم فيما يؤتنف؟ هذا في رواية أبي بكر، وفي رواية سراقة أم فيما يستقبل، يعني لم يسبق تقدير ولا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم بل فيما مضى به الكتاب. قالوا إذن لما نعمل يا رسول الله ما دام مكتوب أهل السعادة من أهل الشقاوة، أهل التوفيق من أهل الخذلان؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من أين ميسر؟ فمن يسره لليسرى. واليسرى أي ما فيه تيسير الهداية التي كتبها الله له بما تهيأ لها من بذل أسبابها، وأعظمها انطراحه وضراعته وانكساره بين يدي الله جل وعلا أن يهديه وأن يمن عليه بأن يكون من هؤلاء. هذا الفريق الأول، ونعم والله الفريق هو، وكلكم ترغبون أن تكونوا منهم، لكن لا يصلح أن تكون الرغبة مجرد أماني تتمناها، لا بد أن تتبع بالعمل، عمل القلب أولا ثم عمل الجوارح ثانيا. ثم ذكر الصنف الثاني، وأما من كذب وتولى، وأما من بخل واستغنى. وكذب وتولى، بخل بماذا؟ بما وجب عليه من الواجب. وليس البخل متعلق بالمال، كما أن الإعطاء ليس متعلقا بالمال فقط، بل يتعداه إلى غيره، لأن من البخل البخل بجاهه إن كان يستطيعه. وأما من بخل فلم يقم بالواجب، وأعظم البخل أن يبخل عن نفسه بأسباب الهداية مع تضافر دواعيها. بخل واستغنى أي استكبر معرضا منشغلا بالعاجل عن الآجل، همه الدنيا يطلبها ويحصلها، وليس همه رضا ربه أن يدركه. وأما من بخل واستغنى وكذب وتولى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب تولى لم يصدق، ذاك صدق وهذا كذب، أي تكذيبا متواليا، كذب بالحسنى بالآخرة، ولهذا كان منكر البعث من هؤلاء. وإنكار البعث جاء على مراتب، أعظمها ما عند الملاحدة، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وهؤلاء الملاحدة يسمون بالدهرية لأنهم نسبوا الإحياء والإماتة للدهر، هم الطبائعيون، هم الذين يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يتضمن ذلك إنكار البعث. من آثاره قول من يقول شيع فلان إلى مثواه الأخير، ترى هذا من أثر قول أهل الطبيعة منكرة البعث، متى صار القبر هو المثوى الأخير؟ هذا يخالف عقيدة المسلمين وما أمر به رب العالمين. ومن تكذيب البعث ما ابتدعه فلاسفة المسلمين كابن سينا وقبله أبو نصر والكندي وأمثالهم بزعم أن المعاد للأرواح لا للأبدان، محاولة للجمع بين الفلسفة القديمة والجمع بينها وبين الإسلام. أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا الرئيس والكندي وأمثالهم، هذا من إنكار البعث. ومن إنكار البعث في مرتبته الثالثة ما عند الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا بعض مراحل الآخرة، فأنكروا الميزان، قالوا ما يحتاج للميزان إلا الفوال والبقال، نسأل الله العفو والعافية. أنكروا الصراط، أنكروا ما يكون في البرزخ من العذاب والنعيم. وجدير بمن أنكر شيئا أن يحرم منه وأن يعاقب بضده. من أنكر أن يرى الله في الآخرة وجحدها جدير بأن يحرمها. هل من وجوه إنكاري والتكذيب بالحسنى. وكذب وتولى، كذب بهذا الدين وتولى عنه، أعرض، لم يستجب له، لم ينقد له. والإعراض نوع من أنواع الكفر، فقالوا إن أصول الكفر خمسة: كفر التكذيب ومنه الجحود، وكفر النفاق، وكفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس ومن أبى أن يقول لا إله إلا الله. الرابع للخامس، الرابع كفر الشك، يشك ولا يوقن ككفر المنافقين. الخامس كفر الإعراض والتولي. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي سيدا من سادات ثقيف وهو ابن عبد ياليل الثقفي الكلاعي، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اسمع يا ابن أخي، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أقف معك. ثم أدار للنبي ظهره وولى. هذا من كفر الإباء، من كفر الإعراض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، الآية في ألف لام ميم تنزيل. وكان هذا من أشد ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ قال: أشد ما لقيت من قومك أني ليلة العقبة دعوت ابن عبد ياليل الثقفي فأعرض، فخرجت هائما على وجهي ما يدري وين موجه، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. اللهم صل وسلم عليه. وين قرن الثعالب فيه يا أخواني؟ ها؟ السيل الكبير ولا السيل الصغير ولا السيل الوسط؟ ها؟ وين قرن الثعالب؟ قرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو السيل الكبير ميقات أهل نجد. شوف المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام من شدة الإعراض الذي وافاه، لأنه كريم شريف سمى به ربه. فهذا الإعراض أشد عليه من قتل المقاتلين له وجرح الجارحين له صلى الله عليه وسلم، لأنه لقي في هذا السبيل الذي اصطفاه الله له أنواع الأذى، أشدها الأذى النفسي. ولهذا أعظم أذى هو الذي لقيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان أفضل أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أنبياء الله من قتل فاستراح من شر قومه، لكنه عالجهم عليه الصلاة والسلام 23 سنة يلقى منهم صنوف الأذى النفسية وهي أشد مع الأذى البدني. وكان يتعزى، بماذا يتعزى عليه الصلاة والسلام؟ خفلانة ولا خفلان؟ أبدا، يتعزى بما لقيه الأنبياء قبله. رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فإيش؟ فصبر. قال فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا ربابة أي سحابة وإذا فيها جبرائيل، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث معي إليك ملك الجبال. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمرني فيهم بما شئت، فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلي أبي قبيس وقعيقعان. اللهم صل وسلم عليه في ساعة غم وشدة وكرب، ومع ذلك غلب العفو على الانتقام، وغلب الحسن على العسرة صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسميه الناس باللي قوى نفسه ملكها، من يقوى نفسه في هالمواقف؟ هذه الشدة وهذا الإيمان وهذا الصبر الحقيقي. اللهم صلي وسلم عليه. قال لا ولكني أرجو، ما يرجو من جبريل ولا من ملك الجبال، يرجو من الله. ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. حصل منه يأس بهم، وهذا له أسبابه، منهم من افتدي مثل أبو سفيان، لأن النبي لا ليست بيده الهداية عليه الصلاة والسلام، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكنه آيس من ذلك الجيل، من أولئك العتات أهل العناد والكبر، ورجى من الله أمرا حقق الله فيه رجوته أن يخرج من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. من خرج من صلب فرعون هذه الأمة؟ أبي جهل، عكرمة، أسد من أسود الإسلام. خرج من صلب أمية بن خلف، هذا الخبيث الذي آذى رسول الله وآذى صحابته، خرج من صلبه صفوان، وهكذا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيش؟ للعسرى، مهما عمل يرجو به النجاة وقد كتب الله عليه العسرى فإنه سيكون من أهلها. نعم، ولهذا طلب الهداية وتحصيلها وتحقيقها من الله، وبه تتقربون إليه في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. من لم يهده الله فليس مهديا. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال بعدها جل وعلا إيش؟ ها؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى، مهما جمع من المال، وكان المشركون وصناديدهم من أرباب الأموال والتجارات ومن أرباب الأرصدة والثروات، ما يغني هذا المال إذا تردى في اعتقاده، تردى في دينه، وتردى في جهنم، لا يغنيه ذلك، لأنه بخل به وأشغله المال وأشغلته الدنيا عن عبادة ربه وعن الآخرة. إن علينا للهدى، الهداية بيد الله وله، لا من الاختصاص ولا من الملك، فلا تطلب إلا منه. والهداية هدايتان، هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما الهداية التي نفاها الله عن رسوله؟ هداية الإلهام والتوفيق، وهو القائل جل وعلا وهديناه النجدين. النوع الثاني هداية الدلالة، هداية التعليم، هداية الإرشاد، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة أتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا قال الله لرسوله لست عليهم بمسيطر. فقال في أهل النار عاملة ناصبة. وإن لنا للآخرة والأولى، الله يملك الآخرة ويملك الأولى. ما الأولى؟ الدنيا، والآخرة هي الباقية. ولهذا من نازع الله في ملك أحدهما نازع الله في خصيصة من خصائصه، فنازعه في ربوبيته. وجد وما أكثرهم من يعتقدون أن تدبير الدنيا إلى الأقطاب وأوتاد العالم والقطب الأعظم، هذا منازع لله في ملكه للدنيا وملكه للأخرى. فأنذرتكم نارا تلظى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وهو على الصفا: أنا النذير العريان، بعثت إليكم بين يدي عذاب شديد، لو أخبرتكم أن عيرا وراء هذا الجبل تريدكم أمصدقية أنتم؟ قالوا: ما عهدنا عليك يا محمد، يا محمد كذبا. قال: أنا النذير العريان، نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فتببه عمه، أقرب الناس إليه تببه، شقيق أبيه أبي عبد الله. وخطب الناس كما جاء في حديث النعمان وغيره رضي الله عنهم، خطب الناس في المدينة خطبة سمعها أهل السوق، فقال: إنما أنذركم نارا تلظى. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم. لا يصلاها تلظى تتقد، تزداد وقودا. شوفوها في نار الدنيا، كلما زدت الغاز عليها كلما ازدادت اتقادا ولهيبا. هذه نار تتقد، أنذرناها ربنا وأنذرناها بإنذار ربنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. من يصلاها؟ شوفوا هذا الأسلوب: لا يصلاها إلا الأشقى. إذن أهل صليها أهل الشقاوة، وأهل الشقاوة على مرتبتين: الأولى من يصلاها ثم ينجى منها، وهم فسقة وعصاة أهل الإيمان، إن صلوها بقدر ذنوبهم وينجون منها إما بشفاعة الشافعين أو بإدراكهم تدركهم رحمة أرحم الراحمين أو باستيفاء العذاب فيها. الصنف الثاني الذين يصلونها وقودا يتجدد عليهم فيها عذابها وصليها، الكافرون على دركاتهم. من الذي يصلاها؟ من هذا الذي توعد بها، الذي كذب وتولى وكان من أنواع الكفر والنواقض الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به بالكلية، كما في حديث ابن عبد ياليل الكلاعي الثقفي. وسيجنبها، سيجنبها الأتقى. الأشقى توعد وعيدا بصليها، ووعد الله جل وعلا الأتقى، وهنا الأتقى ليست على بابها، إنما كل من اتقى أنه سيجنب النار. إذا جنب النار وين غدي؟ إلى الجنة، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا والله الفوز، هذا والله الغنيمة، فوز عظيم وفوز كبير، كما جاء في غير موضع في القرآن. من هذا الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، لم تمنعه الدنيا في مالها، في جاهها، في مناصبها، في متاعها عن أداء حق الله والقيام به، لم يغتر بها، لم يقاتل لأجلها، لم يوالي ويعادي عليها، وإنما جعل الدنيا مطية للآخرة، لا كمن جعل الآخرة مطية للدنيا والعياذ بالله، حتى باع دينه بعرض يسير من الدنيا. وما لأحد عنده، أي هذا المؤمن الأتقى الذي هو بهذه التقوى عمر قلبه بالإيمان فنضح ذلك على جوارحه في أقواله وأفعاله وأحواله، ما له عليه من نعمة تجزى يجزيه بها ويمن عليه بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. همه ابتغاء وجه الله، طاعته لله، أخذه ومنعه، وصله وإعطاؤه، حبه وبغضه، ولاؤه وبراؤه لله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إيش قال الله جل وعلا؟ ولا سوف يرضى، لا موطئة للقسم، يرضى أي برضاء الله عليه، ذلك لمن خشي ربه. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ومن أسباب نزولها أنها فضيلة لأبي بكر، فقد جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشترى بلال بن رباح، من أين اشتراه؟ من أمية بن خلف الذي عجز وضجر وارتفع ضغطه، ارتفع ضغطه من بلال، عجزوا أن يحصلوا منه كلمة مع شدة العذاب، ثابت آيسوا منه، ليش ما قتلوه؟ أبكي الله لا يردهم، يقول لو ذبحته وقتلته ما استشفيت منه، إلا خلنا بيعه وأحصل من شيء. فاشتراه أبو بكر لما بالغ به أمية. قالت المشركون إن أبا بكر لم يشتري بلالا إلا ليرد عليه ويرب عليه نعمة ومنة كانت لبلال على أبي بكر. ما يبون الخير من الحسد الذي في نفوسه، من الغل الذي في صدوره. قال الله جل وعلا ولسوف يرضى، اشتراه لله ابتغاء وجه الله، ووعده الله أنه يرضيه. يقول العلماء وهذه الآية من أنفع ما جاء في فضائل أبي بكر في القرآن، بعد قول الله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إيش؟ ها؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذان الموضعان في براءة وفي سورة الليل من أصرح ما جاء في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وهي له ولمن كان مثله ويسير على نهجه. ولسوف يرضى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم أن ترضى علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا. اللهم أحل علينا مرضاتك، اللهم أنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اكفنا شر أنفسنا وشر كل ذي شر وشر هذه الدنيا وشر أهلها، وأنعم علينا يا ربنا بمرضاتك وبهدايتك وبنجاتنا من نارك وباستحقاقنا لعوالي جنانك برحمتك وفضلك وإحسانك، فإنه لا يسعنا غير ذلك. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. الحمد لله. نعم.